إن الحمد لله نحمده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة اتقوا الله الذي تساءل النبي والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم الله ورسوله فقد فاز تسليما اما بعد فان الله واحسن الله صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه كل بدعه ضلاله كل ضلاله في النار اما بعد الكرام ننتقل الى الكلام على القياس وندخل في الممارسة العملية. نضرب أمثلة يسيرة. الأول القياس من أقياس الصحابة. وطبعا أصالة ورد عندنا أن الصحابة قالوا بالقياس قولا وإيه وفعلا. وقولا قول عمر بن الخطاب اعرف فهم النظائر وقس الأمور برأيك. رواية قال قس النظير بالنظير أو الحق النظير بالنظير. فهي فيها دلالة على القياس والأمر بالقياس من عمر بن الخطاب. وأيضا ورد عن علي بن أبي طالب كما صنف الشيبة أو غير المصنف عن علي بن أبي طالب قال ويعرف الحق بالمقايسة عند ذوي الألباب. مش كل واحد ممكن يفهم هذه المسألة. ويعرف الحق بالمقايسة عند ذوي الألباب. وأيضا يحتجون بكلام معاذ وأن السلام أقره قال أقيس. وهذه كما قلنا الحديث ضعيف فلا حاجة لنا أن نكرره. وورد أيضا عن ابن عباس القول بالقياس وعن معاوية وعن غيره. لكن نقول هذا بالنسبة للقول. أما للفعل حالا قياس أبي بكر رضي الله عنه. نبدأ بالخلفاء الأربعة ترتيبا وننظر كيف قاس هؤلاء الأئمة الأربعة المسائل النظير بالنظير حتى نعلم أن باب الاجتهاد هو القياس. ولما بدأت أنا بالأئمة الأربعة لأن الأئمة الأربعة معهم التوفيق والتسديد بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال اقتدوا بالذين بعد أبي بكر وعمر يتبعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. فكلما ترى قياسا لأبي بكر وعمر فقل هذا أقرب ما يكون للسنة. وسنرى بالقياس عمليا وننظر أنه موافق للسنة. غابت عنه السنة فقاس فوافقه. وأيضا الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين الأربعة قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. فلذلك سأصدر الباب في القياس على الأئمة الأربعة. أما قياس أبي بكر فقياسان. القياس الأول القياس المشهور جدا في الواقعة المشهورة جدا بين أبي بكر وبين عمر في المحاورة والمناظرة كما بالصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه لما قال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر من كفر من العرب وكفر من كفر من العرب. فقال أبو بكر رضي الله عنه وارضاه عندما يعني عورض بأنه جيش الجيوش لقتل أو لقتال من منع الزكاة فقال له عمر بن الخطاب كيف تقاتل قوما قالوا لا إله إلا الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فقد قالوا. وهذه المناظرة قوية جدا. طبعا اشتد الأمر من أبي بكر على عمر قال أجبرهم في الجاهلية خوارهم في الإسلام جئتك لإعانتي فجئت تجبرني. فقال أبو بكر رضي الله عنه وارضاه هنا القياس محل الشاهد قال والذي نفسي بيده لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. كأن الصلاة متفق عليها كأنه من منع الصلاة قتاله مشهور بينهم. إذا جماعة لها شوكة امتنعت عن هذه الشعيرة يقاتلون. فقال والذي نفسي بيده لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فالزكاة قرينة الصلاة. ممكن يا أيمن توريني القياس هذا من وش كيف القياس والعلة يا صعبة شوية مع إن هذا أسهل. ده القياس اللي جاي هيكون أصعب. الأصل الصلاة الفرع الزكاة ممتاز. الحكم هات الحكم بقى جيد. الحكم قتل على العلة الجامعة مش واضح محمد عمر مفيش أهلا بسلام. هذا الإجمال الناس التفصيل أشتهد رأيي فإن أخطأت فصوروني. الأصل الصلاة طيب والحكم المقاتل عليه والفرع الزكاة الحكم المقاتل عليه حكم الأصل. طبعا حكم الفرع ده فثمر حكم الاصل. اقول اما العله الجامعه حق الله جل في علاه، حق الله في البدن الصلاه، وحق الله في المال الزكاه، وهذا الذي علل به ابو بكر ده الصحيح، لانه قال والذي نفسي بيدي لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة، الزكاة حق المال. فهنا العلة الرابطة حق الله سواء في البدن أو في المال، والتعليل هذا جاء من أبي بكر رضي الله عنه. هذا هو ما نقول لك الصلاة، إذا قلنا الصلاة والزكاة فرض والصوم فرض والحج فرض، الرابط بينهما أنها حق لله جل في علاه، وحق الله يتنوع بين بدن ومال وبدن ومال. من قال لا إله إلا الله جيد جدا، فانظر علل بإيش؟ بالحق. هذا التأصيل هو علل بالحق، فجعل الصلاة حق البدن وجعل الزكاة حق المال، فالتعليل هنا بالحق، حق الله جل في علاه، فحق الله في البدن الصلاة، حق الله في المال الزكاة. وهذا القياس قياس بديع من أبي بكر، فهذا القياس من أبي بكر دلالة واضحة جدا على القياس. علماءنا يقولون هذا القياس قد وافق النص، وانا لما صدقت الباب بأبي بكر وعمر، لان كثير من القياسات وافقت النص، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يبين لك انه وافق النص قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريره، حديث ابن عمر اقتصر، قال امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله واني رسول الله، في روايه يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله. اما في حديث ابي هريره فزاد، قال امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله وعني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني ما لهم ودماءهم وأحسابهم على الله. يبقى المفهوم مخالفة، إن لم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة لم يعصموا دماءهم، إن لم يقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لم يعصموا دماءهم، إن أقاموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة لم يعصموا دماءهم. وهذا الذي قاله أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فهمت؟ يبقى هذا أول قياس من قياس أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وقياس آخر من الممارسة العملية في قياسات الصحابة، قياس أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه لما احتضر عهد بالخلافة إلى عمر، لما احتضر عهد بالخلافة إلى عمر، حسن الظن بأبي بكر، نقول أبو بكر لا يتحرك إلا بدليل، والدليل هنا القياس، لكن القياس قياس إيش على إيش؟ عهد أبو بكر لعمر بالخلافة، وهو على فراش الموت دخل عليه عثمان ابن عفان فقال اكتب، فلما قال له اكتب غاب عن الوعي ثم أفاق، فقال له ما كتبت؟ كتبت أنت؟ يعني عثمان يكون الخليفة؟ قال لا، كتبت عمر. قال لو كتبت أنت كنت حريا بها أو كنت أهلا له، اكتب عمر. فكتب عمر، فدخل عليه الناس في ضجة عظيمة، قال ما تقول لربك أن خلفت علينا هذا الشديد، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال أقول إن سألني خلفت عليهم أتقاهم وأورعهم، إلى آخر ما بين عن عمر بن الخطاب. فهنا ما دليل أبي بكر في ذلك؟ إيش القياس؟ قياس إيش على إيش؟ لا هنا أنت تقول بقى أنه قص نفسه على الإنسان في الاستخلاف، منازع فيه، منازع حبيبي، دعك من هذا، منازع منازع، ما فيش اقرار لك بان السلام استخدم، والدلال على ذلك صريحه في عمر وفي مرض موته، قال ان عهدته فقد عهد من هو خير مني على من، وان لم افعل لم يفعله من هو خير مني على من. انت منازع، انت فهمت؟ فما تاتيش بالمتنازع في المتنازع، ما تردش المتنازع فيه المتنازع فيه. هم يقولون هذا القياس، انتم انظروا فيه، انا جلست امشي اقعد الف عشان دي تيجي معايا، لكن هي المشكلة مش مسألة لك، مسألة مسألة انك تتضرع عشان يتفضح عليك. نعم، هات اخويا الحاج، ممتاز، فين بقى القياس هنا حبيبي؟ فين القياس؟ كيف قتل مع عمر على عثمان؟ مع عثمان شهيد هي بس خلاص، قياس هو قياس قياس قياس الخلافة بالعهد على الخلافة بالبلد، قياس الخلافة بالعهد على الخلافة بالبيعة. كيف؟ أبو بكر رضي الله عنه كيف استخلف على الناس؟ كيف صار خليفة على الناس؟ بالبيعة. من مين؟ من أهل الحل والعقد. فأبو بكر أصل وعمر فرع، والحكم الخلاف. طيب هنا العلة المؤثرة الإيش؟ البيعة. البيعة من مين؟ من أهل الحل والعقد. يبقى إذن قاس أبو بكر أو جعل العلة قاس عمر على أبي بكر، والعلة الرابطة هي البيعة من أهل الحل والعقد. لكن هو يعني لو نظر الناظر للعلة قال العلة ليست كلية، هي جزئية وكلية، لأن أبا بكر رأى أن بيعته صحت من أهل الحل والعقد، وهو كخليفة هو أهل الحل والعقد. لم يكن هو أهل الحل والعقد فيكون هو إيش؟ من أهل الحل والعقد. فإذا استخلف فكأن أهل الحل والعقد هم الذين تخلف. هذا هو القياس، فهمتم؟ هذا هو. يبقى قاس الخلافة بالبيعة على الخلافة بالعهد برابط أهل الحل والعقد، وأهل الحل والعقد بما فيهم أبو بكر، أو هو أبو بكر هو أهل الحل والعقد. مفهوم؟ اللي ممكن يعترض على هذا القياس سيعترض على إيش؟ على مسألة الجزئية والكلية. مفهوم؟ لكن هو هذا هو القياس أو نظر القياس لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. هناك قياس أيضا، وده قياس عمر بن الخطاب، قال ابن مسعود لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الأنصار فقالوا منا أمير ومنكم أمير. هذا الذي تبحثون عنه أنتم الآن، منا أمير ومنكم أمير. فقام عمر بن الخطاب فقال لهم يا معشر الأنصار، من تطيب نفسه أن يقدم نفسه على أبي بكر وقد علمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وفي رواية أخرى قال رضيه الله لنا لديننا أما نرضاه لدنيانا. فهذا من عمر قياس. هنا المسألة ظاهرة هنا الآن، هذا من عمر قياس. إما أن تقول هو قياس أولوي، وإما أن تقول هو قياس علمي. كيف قياس أولوي؟ ظاهر جدا، إن كان راضيه لأهم شيء فيه النجاة في الأخيرة وهو الدين، فمن باب أولى أن يرضيه في إيش؟ في أمور الدنيا. أو قياس لا، قياس مش أولوي، قال هو قياس الإمامة الكبرى على الإمامة الصغرى. إيش الإمامة الصغرى؟ الصلاة. والإمامة الكبرى هي الخلافة. النبي سلم قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. هذا بالنسبة لقياس عمر الخطاب. هناك قياس آخر أختم به وهو مهم جدا، والأسبوع القادم إن شاء الله نأتي بقياسات عمر وقياسات أيضا ابن مسعود وعلي بن أبي طالب. القياس الأخير هو قياس عمر بن الخطاب، وقيل له عن بعض الصحابة الذي ذهب جابيا أو جالبا للخراج من اليهود فلم يجد عندهم إلا الخمر، أراد أن يجلب منهم الخراج فلم يجد عندهم إلا الخمر فأخذها، أخذها فخللها. يعني إيش خللها؟ حولها لإيش؟ لخل، فباعها. فقال عمر بن الخطاب أو قد فعل؟ قاتل الله فلان على هذا الصحب الجليل، قاتل الله فلان. إذا القياس ظهر ولا كمله ظهر؟ إيش الظهور عندك؟ قاتل الله فلان، قاتل الله فلان، قاتل الله فلان كبني فلان. سيب القياس، خلينا بقياس واحد. طب هذا احسنت، وده القياس الصحيح، بس هو مش قياس على اليهود. لا، هو مش قياس ثاني، انت اللي مختارت عليك الامر، هو قياس واحد فقط. بس هو لما يقول بقى عمر قاتل الله فلان، لابد ان تتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود. ليش قاتل الله اليهود؟ حرم عليهم الشحوم فايش؟ فاذابوه فجملوه فباعوه فأكلوا ثم. النبي صلى الله عليه وسلم قال الله حرم عليهم الشحوم، لكنهم ما أكلوا الشحوم، هم أكلوا إيه؟ تحيلون أكلوا الثمن. والله إذا حرم شيء حرم، انظر بقى إلى الجانب الآخر، اجعل الشح أصل، لا اجعل الشح أصل. بنو إسرائيل حكمهم قاتلهم الله، واجعل الصاحب الجليل هنا هو ثمرة الحكم. فقال الشح أصل والخمر فر. طيب، استحق اليهود اللعن والطرد من رحمة الله لأنهم إيش؟ أكلوا الشحم ولا أكلوا الثمن؟ أكلوا الثمن. تعال للخمر، هو أكل الخمر أو شرب الخمر؟ لا. إيش فعل؟ حولها. هؤلاء حولوا الشحم إلى زيت ودك، صح؟ أذابوه وجملوه وباعوه. أيضا هذا حول الخمر إلى خل. الشحم محرم، لكن إزاي؟ صحيح ولا لا؟ فهم حولوا الصورة المحرمة إلى الصورة وباعوها وأكلوا نفس الأمر، حول الخمر الصورة المحرمة إلى صورة حلال في الظاهر وهي الخلف، أكل تمام. فإذا يبقى العلة هنا، العلة التي مرتبطة بين الفرع والأصل هي علة إيش؟ أكل الثمن. ممتازة بفأس، أكل الثمن هي العلة الرابطة، لذلك استحق الحكم فقال قاتل الله فلان، كما قال صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود. إيش الفرق؟ هو خللها قلت أنا، وإيش فيها؟ ما هو الشحم تحول إلى شيء آخر. قال ما أي نعم، أي نعم إيش فيه؟ قالوا ما أكلنا، مش تحايل. الشحم لما تاكله هتاكله على انه شواء صح؟ لو تشويه تاكله على شواء ولا لا صح؟ اما الزيت ايش فيها؟ ما هو الخمر تحللت خلا وكانت خمرا. المساله كلها الضابط هنا ايه؟ انه اكل الثمن في الحالتين. والاصل الاصيل ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمن. لما حرم الخمر وجاء الرجل فصاره قال بما صررته، صحيح مسلم، قال قلت له بعه واستبد بثمنه، بع القاروره قاروره الخمر واستبد بثمنها. فقال اما علمت أن الذي حرمها قد حرم ثمنها، قد حرم ثمنها. بهذا قياس من مين؟ من عمر بن الخطاب، قاس الخمر على الشحم فكان الحكم قاتل الله فلان. مفهوم؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.